أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله إليك، ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ما إيش؟ فضل قراءة سورة الكهف. ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها أولا أنها تحمي صاحبها من فتنة الدجال إذا خرج وهو حي فإن الله يحميه، وأنها نور له أيضا، وفي فضلها أحاديث كثيرة، من أراد أن يطلع عليها فليرجع للتفاسير ويجد عند أول السورة الأحاديث الواردة في فضلها. يقول ما هو حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكرم اللحاء وأهين الشراب الشوارب، قصة الشوارب وأكرم اللحاء خالف المجوس. وكان عليه الصلاة والسلام ذو لحية كثيفة لم يذكر عنه أنه أخذ منها لا قليلا ولا كثير، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك، وسلفنا الصالح المقتدى بهم من العلماء والتابعين إلى يومنا هذا. حسن الله عليك. سلام. يقول هل يشرع أن يقول المصلي في آخر تكبير من تكبيرات صلاة الجنازة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ الوارد بعدما التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما هو المعروف بالتشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والثالثة تدعو للميت تخلص له بالدعاء لأنك شافع. فأن المؤمنون إذا قاموا يصلون على الميت إنما قاموا شفعاء يدعون الله له بالمغفرة والرحمة، ولا بأس أن تقول اللهم اغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه تدعو بها بنفسك لنفسك في أي وقت من الأوقات، سواء في التشهد في السجود في قبل الصلاة بعد الصلاة دائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها كثيرا هذا الدعاء سواء في المطاف ولا غيره. وتكبيرة الرابعة أيضا إن أحبب تدعو زيادة للميت، وإن سكت فلا حرج. حسن الله عليك. السلام. يقول هل يجوز أن يفصل بين طواف الإفاضة والسعي فنطوف اليوم يسعى غدا؟ ما في بأس، إذا كنت تخاف من التعب مرهق فكونك تؤدي العبادة بنشاط وقوة أحسن من أن تؤديه بتعب وملل وسهامة. الواجب الإنسان يحرص على أن يؤدي العبادة وهو نشيط قوي يناجي ربه برغبة، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام إذا قام الإنسان يصلي فغلبه النوم فلينم، ينم حتى يرتاح وحتى يقوم ويعبد الله على بصيرة، يعبد الله بنشاط وقوة. حسن الله عليك. حسن. يقول أنه مواظب على الصلاة لكنه يصر على بعض الصغائر، على بعض المعاصي. نعم. على كل حال إن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا تصر فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فلا تصر لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وأنت لا تدري ماذا بقي لك في عمرك حتى تقول بعدين توب، إذا كبرت توب. التسويف بالتوبة هذا لا ينبغي، لأن الإنسان قد يمسي ولا يصبح ويصبح ولا يمسي، فاتق لها في نفسك وراجع حسابك بينك وبين الله، إن الذين يخشى ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فاتق لها في نفسك وتوب إلى الله توبة النصوح وجدد التوبة مع الله واستعن به ولا تصر على كبيرة ولا صغيرة. حسن الله عليك. سؤال. يقول هل يجوز أن يعتمر عن والده المتوفى؟ المتوفى إذا اعتمر، إذا كان الإنسان قد اعتمر وحج عن نفسه فله أن يحج ويعتمر عن غيره، لكن ما ينبغي أن نعمل عمرتين في آن واحد، ليس هذا من السنة. ما نقول حرام ونقول آثم، لكن نقول ليس من السنة، ولم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة المقتدى بهم، ما ذكر أنهم أخذوا عمرتين في آن واحد. أما عائشة رضي الله عنها فما أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام تعتمر إلا جبرا لخاطرها، أخوها ما ذهب معها للتنعيم ولم يحرم بعمرة، فلو كان مشروع لأحرم، وأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالإحرام أو أنكر عليه لما أنه لم يحرم. أما أي وقت يجوز، نعم أن تحرم على أبيك بعمرة أو سنة ثالثة تحج على أبيك، طيب أبوك أو أمك أي واحد من أخوانك المسلمين يتبرع له فلك الأجر إن شاء الله وتنفعه العمرة. أحسن الله لك. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها؟ تصبغه. نعم. إذا لم يكن الصبغة بشيء محرم من الأشياء المحرمة المواد النجسة والمحرمة، ولم يكن على طريقة فيها تقليد للكفار، فلا حرج في إن شاء الله الصبغة. المهم المواد التي تصبغ بها لا تكون نجسة ومحرمة، ثم لا يكون الطريقة على شيء أعجبت به رأته فيه نساء الشرق أو الغرب من أعداء الإسلام. وهل يجوز أن تصبغ بالسواد إذا كانت شابة؟ السواد على كل حال جاء فيه نهي، فالأولى أن يكون مخلوط بين السواد وغيره، لا يكون يعني سواد كامل حتى يتجنب النهي الذي ورد في الحديث إن صح، والله أعلم. حسن الله عليك. سأل يقول: ما هو حكم السبحة والمسباح؟ على كل حال السبحة هي شيء محدث، والمقصود به عند بعض الناس التسلي بها وتحريكها باليد، وبعض الناس يقول أني أعد بها التسبيحات، فهذا يعني يعتبر شيء عادي لا يتعلق فيها حلال ولا حرام. أما إذا اعتقد أنها سنة أو أنه يتقرب بها إلى الله فهذا باطل، ليس فيها قربة وليست سنة ولا فيها فضل ولا فضيلة. أنت عددك بأصابعك أفضل إذا كنت تحب العدد، ولو سبحت بدون عدد لكان أفضل لك، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. لا تعد، وما قدمت ستجده عند الله، لن يظلمك الله أبدا بل يزيدك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حسن الله عليك. هذا سؤال يقول: هل هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة التي تليها؟ لا ما أعلم، ربما بعض العلماء قال نصف شهر، وبعضهم قال شهر، وبعضهم قال إذا نبت الشعر الذي حلق. على كل حال هذا كله اجتهاد، لكن نقول الفصل هو ما تراه أنت بنفسك، يعني أياما تحسب أنها فصل، أما الأسبوع والأيام البسيطة فهذه قد لا تعد. وإلا متابعة العمر والحج بحيث أنك يعني تكثر منها في عمرك هذا مأمور به شرعا، يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمر، يعني أكثر منها. وليس معناها المتابعة أنه اليوم أخذ عمره بعد أسبوع أخذ عمره، كما سمعت من أحد الناس لما عمل معه مقابلة يقول: اعتمرت في رمضان 18 مرة. هذا ما هو، ليس هذا من السنة. لو أنه جلس في رمضان يطوف ويصلي ويقرأ ويعمل أفضل من تكرار العمرة. تكرار الطواف ما دمت في المسجد الحرام أفضل من تكرار العمرة. حسن الله عليك. سأل يقول: أنه طاف طواف الإفاضة بمفرده وسعى ثم طاف في نفس اليوم مع والدته تطوعا، هل عليه شيء؟ لا لا، جزاه الله خير، هذا إن شاء الله زاد إن شاء الله عمل صالح، لأن الطواف له فضل عظيم. ما في شك، ولا سيما انه مع والدته صار حصل حسنتين، طواف على بيت الله الحرام اغتنم الفرصة، ومصاحبة لأمه هذه حسنة أخرى. أحسن الله إليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار من صلاة عليه يوم الجمعة، هل هناك عدد معين يلزم؟ لا، ما في عدد معين. يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كل ما زدت فهو خير لك. والله عز وجل لما قالوا الصحابة إذا نكثر قال الله أكثر، كل ما زدت فالله يزيدك أكثر. من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الرب عز وجل أقرب وأسرع بالخير لعبده الصالح المؤمن. حسن الله إليك. سأل يقول أنه طاف ثم تعب أثناء الطواف واستراح، هل يلزم عند استئنافه أن يبدأ من البداية أم يكمل من حيث وقف؟ الطواف، نعم، الطواف مثل الصلاة، لا يجوز الفصل بين الأشواط إلا في حالة واحدة فقط، وهو إقامة الصلاة. إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف عند ذلك توقف وتصلي ثم تواصل، لكن الشوط الذي تقطعه يعني ما أكملت الشوط وأقيمت الصلاة هذا هو تعيده من جديد. نفرض أنك طفت شوطين وبدأت بالثالث ما أكملته وقيمت الصلاة، بعد الصلاة مباشرة تبدأ من الثالث. أما أن تفصل ترتاح أو نحو ذلك أو تجدد الوضوء فتبدأ من جديد. هذا الطواف لأنه كالصلاة لا يجوز فصله ولا قطعه ولا الطواف إلا على طهارة. أما السعي فالأمر فيه موسع، لو سعيت مرة أو مرتين وارتحت أو خرجت للحمام ورجعت ما في مانع، لكن أيضا الشوط لو قطعته في السعي تبدأه من جديد. أحسن الله عليك. السؤال يقول هل صح أن السنة تنسخ القرآن؟ نعم، قد تنسخ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، وهو من كلام الرسول لكنه بإلهام من الله عز وجل. فلذلك الذي يفرق بين السنة والقرآن ليس بمؤمن. القرآن والسنة لا يفترقان أبدا. أحسن الله عليك. سأل يقول الحديث الذي فيه أن العود الهندي فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، والحديث الثاني أن أمثل ما أعيد الكلام عن صحة الحديث أن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، هل هو صحيح؟ أما الحجامة فلا شك أن يعني فيها حديث في فضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم، فلا شك في فضلها وفائدتها، وأنها من أحسن ما يتعالج به الإنسان. أما العود هذا الثاني هذا ما عندي يقينا في صحة ما ورد به، والله أعلم، ما أدري. حسن الله عليك. الثاني يقول والدتي أرادت الحضور للعمرة في رمضان ولكن منعها زحام السفر هذا العام وهي تبلغ 65 عاما، هل يجوز أداء العمرة لها هذا العام أن ينوب عنها؟ أما إذا كانت قادرة على أن تأتي إن شاء الله ولو بعد حين ما دامت حية وفي أمل إن شاء الله أنها تأتي، فالأولى أنك تصبر حتى تأتي، وخاصة إذا كانت العمرة فريضة يعني لأول مرة. أما إذا كانت كبيرة السن ولا تستطيع المجيء وأنك يعني شبه يائس من مجيئها فلا بأس أن تعتبر عنها وتخبرها بذلك قبل أن تبدأ بالعمرة. كان التطوع لا، اللي سمعت من العلماء من يقول لا بأس أن ينوب بالتطوع، لكن على كل حال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وعلى كل حال إن أولادكم من كسبكم، لكن الأفضل إذا كنت تريد أن تبر بها فأتي بها تعتمر هي حتى أن تحصل على عمره وهكذا لك. حسن الله عليك. سألني يقول: شاب كان يعيش مع امرأة في الحرام وقد تاب هذا الشاب، هل يجوز له الزواج من هذه المرأة علما أن هذه المرأة مستعدة للتوبة؟ إذا علمت توبتها تماما وتاب هو فإن الزواج بعد ذلك لا بأس به، إذا استعدت يعني عملت العدة حتى برئ رحمها من حمل، أخذت العدة تماما وتابت إلى الله توبة النصوح وتاب هو كذلك، فلا بأس أن يستتروا بستر الله ويتزوجوا زواجا شرعيا. فلقد مر علي أن عمر رضي الله عنه حصل عنده مثل هذا بين شاب وامرأة، فحرص على أن يزوج بعضهم بعض إلا أن الشاب امتنع. حسن الله عليك. سأل يقول أنه زوجته طافت ثلاث أشواط طواف تطوع، وأثناء طوافها انتقل وضوءها فخرجت، هل عليها شيء؟ لا، ما دام أنها ليس من أركان ولا واجبات الحج ولا العمرة وإنما هو التطوع فهذا لا بأس به إن شاء الله، إن عادت واستأنفت فهو أفضل لها، وإذا لم تعد فلا حرج إن شاء الله. وهذا قريب من السؤال الماضي، يقول أنه طاف الوداع ثم دخل دورة المياه ثم بعد رجوعه استكمل من حيث وقف طواف وهو جاهل، هل عليه شيء؟ الذي ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الطواف لا يقطع ولا يجوز فصله أبدا إلا كما قلت لكم بالصلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوافكم بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة في المتابعة في الطهارة في الستر. فلذلك إما أن يرجع ويطوف وإما أن يذبح فدية حتى يطمئن على كمال حجه، يذبح فدية بمكة ويتصدق بها، وإذا لم يستطع ما عنده يعني مال ما عنده استطاع يصوم 10 أيام في مكة. كل فدية تكون لفقراء مكة. سألني يقول: طواف الوداع يكون بعد رمي الجمرات أم حين إرادة الخروج من مكة؟ ما دامنا سميناه طواف الوداع فعادة الإنسان إذا أراد أن يسافر وودع أهله هل يجلس عندهم بعد ذلك؟ لا يكون الوداع إلا بعد جميع مناسك الحج. يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس، يعني أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف يعني طواف الوداع عن المرأة الحائض، وكذلك مثلها النفساء. أما أن يطوف الوداع يرجع يرمي الجمرات ما طاف، الطواف ما يكون بعده إلا السفر. حسن الله عليك. السائل يقول أنه حج عن نفسه، هل يجوز أن يحج عن والدته؟ نعم إن شاء الله. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالحديث كثيرة في جواز النيابة بالحج والعمرة إذا حججت واعتمرت عن نفسك أولا. نعم، إما ترجع وتطوف وإما أن ترسل فدية إلى مكة تذبح هناك ويتصدق بلحمها. الحمد لله. إذن ما دمت مسافر طف طواف الوداع. إيه، حسبته مسافر لمكة. إذن أرسل فدية إلى مكة مع من جاء يعتمر من جماعتك، أو إن شاء الله يسر الله لك عمرة فتأتي وتذبح فدية بمكة. هذا إذا لم تستطع، إذا ما عندك مال، إذا إنك ما تملك قيمة الفدية فصم 10 أيام في بلدك، أما إذا كنت تملك فلا تكفي. الشيخ يقول أنه في بلده يملك مال لكن هنا ليس عنده، هل يرسل؟ في بلده يملك مال، يرسل قيمة الفدية مع أي إنسان يثق به وتذبح بمكة. السلام عليكم. سؤال يقول: هل الأمة الإسلامية آثمة بعدم تطبيق شرع الله؟ على كل حال، الذي إذا القادر على تطبيق شرع الله ولم يطبقه فإنه يأثم، ما في شك. على كل حال، هو كان الواجب عليك أن تبدأ الشوط من جديد. هناك أقول هناك من يقول إنك لو قطعت الشوط واستكملته وبعد ذلك يجوز، فيه من يفتي بهذا، فيه من يفتي بهذا، والله أعلم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أنه لم يبت بنا إلا ليلة واحدة، مع العلم أنه رمى جميع الجمرات، هل عليه شيء؟ نعم، إذا ترك شيئا من المبيت فعليه دم، لأن المبيت في منى واجب، وإذا تركته وأنت مقيم ترمي الجمرات في النهار ولكنك لم تبت بمنى فعليك دم فدية مقابل تركك للمبيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.